والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا من سكان المدينة وكثير السفر، فهل كلما سافرت وجئت المدينة يجب علي أن آتي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه؟ سائل كريم يقول: إني مدني، أي من أهل المدينة النبوية المنورة، وأكثر من السفر، هل يجب علي كلما سافرت وعدت أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ الجواب: لا وجوب، ولكنه مستحب ومندوب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا متزوج وقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي وقد طلقتها، ومضى على هذا الطلاق سنتين، وأردنا الآن العودة، فماذا يجب علينا؟ سائل كريم يقول: لقد طلقت امرأتي ومضى عن الطلاق سنتان، وأردنا أن نعود إلى بعضنا بعض، فكيف نصنع؟ الجواب: أن تعقدوا عقد نكاح للمرأة وليها، ما له ولي فالقاضي وليها، وشاهدان يشهدان، والمهر كثيرا أو قليلا، هذا الذي يجب عليكم. أما أن تعود إليها بدون عقد جديد، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا بد من عقد جديد كبدايته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الكذب من أجل إصلاح بين الزوجين؟ سائل كريم يقول: ما حكم الكذب من أجل الإصلاح بين الزوجين؟ يكذب الرجل على امرأته والمرأة تكذب على زوجها للإصلاح، ما ينبغي كذب أبدا، وهناك عبارات وهناك كلمات ما هي بكذب وينفع الله بها تقولها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أتصدق بمالي وأخاف من الرياء، وكلما أريد أن أتصدق أتردد، فبما تنصحني فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول: أريد أن أتصدق بمالي على الفقراء والمساكين، ويخطب ببالي أن هذا رياء ومراءة للناس، ما نتصدق، هذا من وسواس الشيطان وفتنته. أبدا، إذا وجبت الصداقة تصدق، ولا تبالي بمن يقول هو يتصدق أو لا يتصدق. الرياء هي أنك لا تتصدق إلا إذا رأيت من يحمدك ويثني عليك بين الناس. يقول السائل: أنا متزوج ويسكن معي أخي، وهو متهاون في الصلاة في بعض الأوقات، فهل يبقى معي في البيت؟ وبما تنصحه؟ أعيد. يقول: هو متزوج وعنده أخوه يعيش معه في البيت، يقول: وهو متهاون في الصلاة. سائل كريم يقول: إنه متزوج وله أخ رجل معه في البيت، فهل يصح هذا مع أن هذا الأخ متهاون بالصلاة، لا يؤمن ولا يثق فيه أبدا؟ يجب أن تنصحه وأن تبين له الطريق ويقيم الصلاة ويستقيم، ولا يجوز لامرأتك أن تخلو به ولا ينظر إلى وجهها أبدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا رجل كبير في السن، وبعد الفروض لا أصليها إلا في البيت، فهل هذا جائز؟ سائل يقول: إني كبير السن، لذا بعض الفروض صليها في البيت، علي شيء؟ لا شيء عليه، لعذرك بكبرك ومرضك. يقول السائل: نحن 3 أولاد متزوجين ونعيش مع والدنا في البيت، وكلما جاء عيد الأضحى ضحينا بأضحية واحدة، فهل هذا جائز؟ سائل كريم يقول: إننا أسرة، الأب والأم والأولاد، ونضحي يوم العيد بشاة واحدة علينا، هل تكفينا تجزئنا؟ نعم تكفي وتجزي، أسرة كاملة شاة واحدة. يقول السائل: زوجتي تطالبني بأن آتي لها بخادمة، بخادمة، مع العلم أن ليس لنا أولاد، فهل ألبي لها طلبها وبما تنصحني فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول: زوجته تطلب منه خادمة تعينها على العمل في بيتها، يسأل يقول: هل استجيب لها وماذا نصنع؟ إذا كانت عاجزة ما تقوى على عملها في البيت وطلبت خادمة والخادمة موجودة لا بأس، لكن هذه الخادمة لا تخلو بها ولا تتحدث معها إلا لضرورة، ولا تنظر إليها لأنها ليست من محارمك ولا أنت من محارمها. امرأة خرجت من مكة بعد قضاء العمرة ونسيت أن تقصر من شعرها وغيرت ملابسها، فهل عليها شيء؟ يقول: اعتمرت ونسيت أن تقص من شعرها. مؤمنة اعتمرت وفرغت من عمرتها ونسيت القص من شعرها نسيانا، ساعة ما ذكرت تقصه ولو بعد يوم أو يومين، ولا حرج عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك البعض من الناس من يطالب ويدعو بحرية المرأة وحقوق المرأة في هذه البلاد المباركة. يقول: هناك من الناس من يدعو بحرية المرأة وحقوق المرأة في هذه البلاد المباركة. سائل كريم يقول: في هذه البلاد المباركة المقدسة، هذه المملكة الإسلامية التي لا نظير لها في العالم أبدا، لا في الشرق ولا في الغرب، هذه الدولة الإسلامية، قال: يوجد ناس فيها يطالبون بحرية المرأة، وماذا أيضا؟ وبكشف وجه المرأة، ولكشف وجه المرأة. هؤلاء أقول ملعونون جاهل والعياذ بالله، اللهم أسكتهم وأبعدهم يا رب العالمين. يدعون لماذا؟ إلى أن نكفر ونفسق لنصبح كاليهود والنصارى. لا يحل لمؤمنة ما زالت تحيض وتلد أن تكشف وجهها لأجنبي أبدا، لا تخرج إلا ساترة لوجهها، ولا حق للمرأة أن تصبح عالمة عاملة أبدا، علمها وعملها في بيتها، تعبد ربها وتخدم زوجها وتربي أولادها، هذه مهمتها. أما أن تكون له وظيفة في الدار الفلانية والفلانية، والله لا يجوز، وهو طريق لإحباط هذه الدولة والعياذ بالله، وهذا من أصابع الماسونية واليهود. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول: فلهذا لا تستجيب لهم ولا تسمعوا كلامهم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل صحيح إذا خرج الدجال تخرج من المدينة 70,000 منافق؟ يقول: هل صحيح إذا خرج الدجال تخرج من المدينة؟ نعم، إذا خرج الدجال وسيخرج لا يدخل المدينة أبدا، يقف عند حدودها ويمنعه الله من الدخول إلى المدينة أبدا، ويدخل كل البلاد إلى المدينة مقدسة يحميها الله استجابة لرسوله. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارين: اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يا ولي المؤمنين، اللهم يا ولي المؤمنين ويا أرحم الراحمين، زك نفوسنا وآتها تقواها وهداها، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وعبادك ودعوة نبيك وكتابك ويا وكلمتك يا رب العالمين. اللهم اجمع المسلمين على الحق ووحد دولتهم وإمامهم ليعبدوك يا رب العالمين ويدعو إلى عبادتك. اللهم كل من اعترض هذه البلاد وأراد فيها سوءا، اللهم تأول دفعه يا ولي المؤمنين ويا رب العالمين.